أدعوتموهم أم أنتم قائلون. فقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم توجه الخطاب للمشركين إن الذين تدعون أيها المشركون تدعون من دون الله عباد أمثالك عباد مخلوقون مضمونون هم عباد أمثالك فكل من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله مربوبون مدبرون إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لهم. في هذا توبيخ لهم وتبكيت تدعوهم فليستجيبوا لهم ولن يكون ذلك. ففيه توبيخ وتعجيز لهم بل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ألهم أرض يكفلها أم لهم أيدٍ أم لهم أعين أم لهم آذان قل ادعوا الشركاء ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الأصنام التي يدعونها جاءت جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ولا تمشي. قل بالحماية والوقاية من الشيطان اسأل ربك أن يعيدك. أعوذ بالله من الشيطان. والمقصود إذا دعاك الشيطان بوسوسته إلى ما يحب وما فيه معصية لله سبحانه وتعالى فالشيطان وساوسه إما أمر بمنكر أو نهي عن خير تزيين يزين الباطل ينفر عن الحق هذه وساوسه وهذه نزغاته. إن ينزغنك من الشيطان نزغ فإذا هاجس في قلب العبد هاجس شر فليقل أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. وجاء تعوذ بالله في مواضع من الشر ومنه عند تلاوة القرآن عندما يريد العبد أن يتلو القرآن وهذا يقصد به الوقاية التعوذ بالله تارة يرى سبحان الله العظيم إنه لعجب أن يعبد هؤلاء المشركون هذه الصور وهذه التماثيل وهذه الجمادات فمن عوفي من هذا الضلال والجهل والظلم فليحمد الله. ثم في دون ثلاث من يامر الله نبيه ان يتحدى ويدعو الشركاء امرهم اذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ادعوا شركاءكم ادعوهم كانوا سينصرونكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ان ولي الله الله ولي وهو الذي ينصرني ويحفظني ويهديني ويعلمني ولي الله ان ولي الله الذي نزل كتاب القرآن وهو يتولى الصالح